إن عقل الإنسان عندما يمتد إلى فكرة جديدة فلن يعود أبدا إلى أبعاده القديمة. العقل، بطولة كمال ياسين، تريز دميان، وفاروق عيطة، بالإشراك مع الممثلة الكبيرة روحية خالد. العقل، دراما إذاعية، تأليف فاروق صالح، إخراج عصام لطفي. إياك مش عاجبك الأكل يا مراد. بابا مش هنا خالص. مراد. نعم. بتقول إيه يا إكرام؟ مالك يا مراد؟ في إيه شغلك؟ طبعا الأبحاث والتجارب. مراد، أنت باين عليك الإجهاد، المفروض تريح نفسك شوي، تدي نفسك أجازة. أصل المسألة أنه لازم في بحث جديد شغل بابا، ومية في المية خطير جدا. حاتم، المفروض أني أنا بكلم مع بابا. متأسف يا ماما، بس بيخليهم بقى يسووا اللحمة شوية، أنا مش كل يوم حروح عند حكيم الأسنان. عن إذنكم. لكن أنت ما كلتش يا مراد. لا أنا كلت كويس الحمد لله. حاتم. أيوة يا بابا. مش أحسن تبقى تيجي تقعد معايا شوية في المعمل؟ معمل؟ بصراحة يا بابا أنا مش قد أبحث حضرتك، حضرتك بتبحث في مواضيع بعيدة كل البعد عن اهتماماتي. الأبحاث دي بعضها في مجال دراستك، أنت مش بتدرس الأحياء برضو؟ لا بقى، دراستنا للأحياء على قدنا، أنت عارف مقرر سنة تانية في كلية العلوم ما فيهوش بقى الحاجات العلمية اللي حضرتك دايما بتبحث فيها. طيب بس أنا متأكد أن وجودك معايا كان حيفيدك. عن إذنكو أنا في المعمل. حاتم تعال هنا، أنت جننت؟ ليه بقى كف الله الشر؟ إزاي ما تقعدش مع بابا في المعمل؟ بابا الدكتور مراد فهمي. عارف هتقولي إيه؟ دكتوراه من جامعة تكساس، أستاذ الأحياء بكليتنا، ومرشح لمنصب العميد، مش كده؟ أيوة يا حاتم كده، وانت كمان عارف انت محتاج له قد ايه وليه. ماما انا مش اول واحد بيسقط في كلية، انت اكبرتيني عليها علشان اطلع زي بابا. عن اذنك. استنى هنا يا حاتم. على فين؟ حذاكر مع راتب. ايه يعني ممنوع كمان اذاكر مع راتب؟ لازم يعني ادخل المعمل واذاكر؟ حاتم يا حبيبي انا عايزة مستقبلك. وانا عارف مستقبلي. عن اذنك يا ماما. أعمل لك فنجان قهوة يا دكتور؟ يا ريت يا عم مقبل. بس على شرط ما تسهرش للصبح زي ليلة مبارح. لو تعرف يا عم مقبل اني ساعات بتمنى ان النوم ما يهزمنيش عشان اواصل ابحاثي. ايه سبحان من لا يغفل ولا ينام يا دكتور. على فكرة في طالب من الطلب اللي عن سيادتك في الجامعة جي هنا النهاردة العصر وساب لي المظروف دي علشان نديه لسيادتك. ما قالش اسمه؟ ايوه اسمه ايه يا مقبل؟ ايوه قال اسمه ماجد. لا يا ربي اسمه امجد. امجد مين؟ هو قال انه في اخر السنه في الكليه بتاع البكالوريوس. البكالوريوس، احفظها بقى يا عم مقبل، دي الكلمه الوحيده اللي بقالي كام سنه احفظها لك. اعذرني بقى يا دكتور، اصلها كلمه صعبه خالص ما بنعرفش ننطقها. الأسهل منها دلوقتي بقى فنجان قهوة، ها؟ تعملها بوش يا عم مقبل. من عينيا من عينيا يا دكتور. أقمل حق المظروف قبل ما ننسى. هات. طيب يا سينا مشكر، اتفضل أنت. غريبة، مين الطالب ده؟ المظروف ده جواه إيه؟ بحث. إيه ده؟ بحث مكتوب في نص صفحة؟ شي غريب أوي، بحث إيه ده اللي يتكتب في نص صفحة؟ هذا بحث يحتاج إلى بحث وأبحاث. نعم، لقد كلفنا أستاذنا الدكتور مراد فهمي ببحث عن الخلية في الكائن الحي. لقد درسنا الكثير عن الخلية، ويمكن كتابة العديد من الكتب لا الأبحاث عنها، لكنني وجدت نفسي أمام 10,000 أو 15,000,000,000 خلية أقف أمامها حائرا، لا أفهم عنها شيئا. إنها خلايا المخ الإنساني، ذلك الجهاز العجيب الذي لا يزيد وزنه عن 1.2 كيلو جرام، 10,000 أو 15,000 مليون خلية، تصنف الناس إلى أذكياء وأغبياء، أشرار وأخيار. كنز غالي ميز الله به الإنسان. ما دور العلم في المحافظة على هذا الكنز؟ ماذا أعد العلماء للمخ الإنساني من وقاية؟ لقد كلفنا أستاذنا الدكتور ببحث عن خلية، خلية واحدة في الكائن الحي، وأنا أضع بين يديه 10,000 أو 15,000 مليون خلية لتكون موضع بحث جاد تكون نتيجته الوقاية والعلاج معا لهذا الكنز الثمين. طالب أمجد كامل بدفعة البكالوريوس. القهوة يا دكتور. بسم الله الرحمن. دكتور. أيوة يا عم مقبل، في حاجة؟ لا لا سلامتك يا دكتور، مفيش، بس أنا بنقول أنا عملت لك القهوة المزبوط، إنما إيه بقى هتعجبك خالص. طيب طيب حطها عندك. خير يا دكتور، في حاجة في الجواب دي زعلتك؟ ده مش جواب يا عم مقبل، ده قضية. يا لطيف اللطف. ما تتخدش كده يا راجل يا طيب، أنا أقصد قضية علمية. ياه الحمد لله كنت بنحسب. مين الطالب ده؟ مين أمجد كامل ده؟ أقول لك يا فاتن، بقى يا ستي أنا يوم ما فكرت أدرس العلوم والدي مانع بكل الطرق. غريب، ليه؟ كان في اعتقاده أن العلم بيقرب الإنسان للمادة وبيبعده عن الوجدان، كان خايف دراستي للعلم تبعدني عن دراستي للدين. تفكير غريب فعلا، مين قال أن العلم يصرف الإنسان عن تدينه؟ بالعكس صحيح، احنا كل ما بنقرب من العلم كل ما بنقرب من الايمان. لكن تقولي ايه بقى؟ ده اللي حصل. المهم قدرت تقنعه؟ بالتاكيد. يعني ما دخلتش كليه العلوم عشان مجموعك؟ بالعكس، انا كنت اقدر اخش الطب لكن انا فضلت العلوم، يمكن علشان علم الاحياء بالذات مش عارف في علاقه وثيقه بيني وبين التاريخ الطبيعي للكائنات بالذات، ده بالاضافه لاهتمامي الكبير بالكيمياء. مش عايزه اقولك ان احنا مشتركين في حاجات كتير، انا كمان كنت اقدر ادخل طب زيك تمام، بس مع الفرق. وايه هو الفرق ده؟ اني خفت من الطب، اصلي بصراحه ولغايه دلوقتي لو دخلت اي مستشفى بحس بخوف وتعب ويمكن يوصل لدرجه الاغماء. ده كده الحكايه دي لازم ترجع لسبب، يمكن عشان ماما ماتت في مستشفى وبصوره مش قادره انساها. ازاي فات؟ ماما قعدت 3 أيام في غيبوبه وبعدين كل حاجة انتهت، ويومها قالوا ان سبب الوفاة نزيف في المخ. المخ ده اللي كنت بفكر فيه ساعة ما الدكتور مراد طلب مننا بحث في الخلية. صحيح، انت لحقت تخلص البحث؟ ده بحث مش سهل يا فاتن، انا مش عايز اعرف اللي كلنا عارفينه عن الخلية ومكوناتها، انا عايز اعرف حاجات كتير عن 10,000 أو 15,000 مليون خلية. في بحث يا امجد؟ لا يا فاتن، في مخ، مخ الإنسان. شوف بقى فاتن، دي كانت زمان أيام ما كنت زميلها في تانية. وحتكبر على أخوك حاتم لما تبقى في البكالوريوس. العفو حاتم بيه، بس هي ما صغرت لكش ساعة ما كنت في تانية عشان تكبر عليك النهاردة. ايه ما كانتش بتحبني يا راتب؟ اجدع حاجة فيك الوهم، انا عارف بس ايه اللي جابك العلوم. اي وهم يا مجنون انت، انا حبيتها وهي بدلتني نفس الشعور. طب عشان خاطر الموضوع ده وهم في وهم، وسيبنا اقرا لي كلمتين ينفعوني بقى. انت البني ادم اللي فاضل لي من الشله. فين ايامك يا امجد يا كامل؟ فين ايامك يا رؤوف يا حمدي؟ امجد كامل سبقنا وبقى في البكالوريوس مع فاتن، ورؤوف خدها من قصيرها وساب لك الكليه مخضره. وما فاضلش غيرك، ناقصك انا بقى اتحطم فيا اقول لك بحبها تقول لي وهم. طب انا بقى حسبت لك ان الوهم ده حقيقه وهتشوف يا راتب. طب ممكن بقى تروح تثبت الحقيقه دي على بال ما اقرا لي كلمتين ينفعوني؟ اهي فاتن ماشيه هناك اهي، وبينها طلع المحاضره، ما تجري. ولا مش عايز تروح عشان امجد كامل ماشي جنبها؟ ايه انت بتتحداني؟ طب بكره تشوف وتسمع اخوك حاتم مراد هيعمل ايه. Thank you. انت امجد كامل؟ ايوه يا دكتور مراد. طب اتفضل استريح. متشكر. معلش يا ابني، عددكم بيكتر سنة بعد سنة، وده ما بيديش فرصة للأستاذ يتعرف على كل التلامذة. عندك محاضرة دلوقتي؟ بعد نص ساعة. طيب طيب، أنا بعتلك مخصوص عشان بحثك اللي محتاج لبحث. متشكر يا دكتور على اهتمامك. عايز الناس تعرف إيه عن المخ الإنساني؟ ما كل شيء عنه أصبح معروف، وزنه، حجمه، عدد الخلايا اللي فيه، إزاي بيشتغل، ده كله معروف. بس ده كله وصف للمخ الإنساني يا دكتور. أمال أنت عايز إيه بالتحديد؟ سيادتك كان لك الفضل في اكتشاف أكتر من دواء لعلاج أكتر من مرض. ده حصل فعلا. يا ترى مخ الإنسان الكنز العظيم ده ملوش حظ في رحلة اكتشافك العلمي وبحثك عن الشفاء؟ سبقني لدا علماء كتير. انت عارف دلوقتي ان في مصل وفي دواء لعلاج شلل الاطفال مثلا. لكن النتائج يا دكتور ما تشجعش. انا قريت عن الادوية دي وعن كل اللي سيادتك بتتكلم عنه، قريت في الكتب كتير، شفت ناس اكتر ما زالوا بيعانوا من تعطيل خلايا المخ، الصمم مثلا، عدم القدرة على الكلام، الامراض العقلية، وامراض كتير ناتجة عن تعطل بعض خلايا في مراكز الحواس بالمخ. مفيش دواء؟ مفيش طريقة للوقاية؟ ده موضوع يحتاج لبحث وتجارب. يا ريت يا دكتور. وحيكون ان شاء الله موضع اهتمامي. خليك على اتصال بي وابتدي فكر انت بنفسك، واي فكرة اعرضها علي يمكن نساهم في تحقيق حلم للناس كلها، مين عارف. غريبة، لسه فاكرة اسمي؟ الكلام ده يا حاتم، أمال يعني لو ما كناش زملاء؟ كان زمان، قبل ما تسبقيني بسنتين. طيب وده يمنع انك زميلي؟ أكتر واحدة تعرف تجامل. لا أبدا، مش مجاملة، أنا بكلمك حقيقي. طب لو كان ده صحيح يبقى أنت معزومة في حفلة عيد ميلادي. ومين قالك أني أقدر أرفض؟ بس ده يوم صعب قوي. يوم عيد ميلادك؟ ليه؟ لأنه موافق يوم حيكون الامتحان بعده بست أيام. خلاص أجله، نحتفل بيه بعد الامتحان. لو أنا وافقت هما مش هيوافقوا في البيت. طيب على العموم أنا من ناحيتي حاجة، بس اسمح لي أعزم أمجد، ولا أقولك أعزمه أنت؟ أمجد تاني؟ هي قلت إيه؟ خلاص؟ خلاص يا فاتن، المهم إنك تحضري. مراد للدرجة دي مشغول؟ إكرام، أنا قلتلك إن أنا انشغلت ببحث جديد. البحث دايما واخدك مننا يا دكتور. دي أصلها فكرة كانت غايبة عني تمام، لولا إن واحد من الطلبة فكرني بيها. طبعا أمجد اللي بقاله 3 أيام رايح جاي على البيت، جايب مجلدات وراجع بمجلدات. أيوة ده طالب عقليته ممتازة جدا. البركة فيك يا دكتور. بكرة يبقى فوق بفضل اهتمامك. العقلية العلمية شيء نادر الوجود، قليل قوي لما تلاقي حد يعكس أفكارك. مش ده المهم، عيد ميلاد ابنك حاتم بكرة. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل له حفلة صغيرة. إكرام، ده امتحانه بعد أيام. يعني جت من ساعتين يفرح فيهم وسط أهله وأصحابه. طب نأجل الحفلة لبعد الامتحان. لا يا مراد، عيد ميلاد حاتم ما يتأجلش. أيوة، مين؟ أمجد، اتفضل يا دكتور، ده أمجد. أيوة يا أمجد، أيوة، أنا قريت كل كلمة كتبتها وكمان شفت الجداول. لا، عظيم قوي، بس في حاجات أنا عايز أنبهك إليها. تعال، أنا منتظرك، مع السلامة. هو أمجد ده مش كان زميل حاتم في سنة تانية؟ أيوة. لا، هو سبقه وبقى في البكالوريوس. كل واحد بياخد على قد ما يدي. والواحد ده حيدي إزاي إذا ما كانش فيه اهتمام بيه؟ أنت عايز إيه أكتر من كده؟ اهتمام؟ ابنك عنده امتحان بعد ايام وانت مصممه تعملي له حفله عيد ميلاد. دي حاجه يا دكتور ودي حاجه. أسيبك لأبحاثك واهتماماتك، بس إياك تنسى إن حفلة عيد ميلاد ابننا الوحيد حاتم بكرة. أنا ما كنتش أعرف إن الدكتور مراد هيهتم بيا كل الاهتمام ده. أنت تستحق يا أمجد، أنت دايما سابق زمنك. وبعدين أرجوكي أحسن بعدين أتغر. بكلمك جد، أنت ما بتضيعش وقتك في أي كلام، دايما مع كتاب، مع فكرة، مع مجلة علمية، وده كله خلاك تسبق زمنك وسنك. بس أنا فين والدكتور مراد فهمي فين؟ الكلام اللي بيقوله في المحاضرة نقطة من بحر علمه. عارف الموضوع اللي بيفكر فيه دلوقتي إيه؟ ياريت تكلمني عنه. بيفكر يحضر مادة كيماوية يستخلصها من عناصر مختلفة من الخلايا الحية في النبات والحيوان والإنسان، ويضيف عليها عناصر كيماوية تانية. لو قدر يحضر المادة دي بنسب صحيحة يبقى قدم أكبر هدية للإنسانية. إزاي؟ المادة الكيماوية دي هتكون مصل يطعم بيه أي إنسان اتعطلت أي خلية في مخه. يعني مش بعيد الأصم يسمع، الأخرس اللي فقد النطق فجأة يرجع يتكلم من جديد، الطفل البريء اللي أصابه الشلل لتعطل خلية في مخه يمشي ويجري ويلعب مع أصحابه. صحيح صحيح، ربنا جعل العلم سبب من أسباب سعادة البشرية. هاي أمجد، وانت دورك ايه في البحث ده؟ انا بلا فخر زي ما تقولي كده بقيت مساعد الدكتور مراد فهمي. ده انا مش هقدر اكلمك بعد كده. معقولة فاتن، هو انا لولاك انتي كنت مشيت خطوة واحدة في الطريق؟ أخوك بقى لما يرسم يبقى هو الرسم. يا سيدي قول. عزمتها على حفلة عيد ميلادي السنيوريتا فاتن. أيوة، بس أراهنك لو جت. يا جدع بطل نق. أنا عارف فاتن، أهي وزعتك بكلمتين. طب حتيجي وحتشوف النهاردة من بكرة قريب. حتيجي وحتشوف. طب حاسب أحسن تخش في شجرة. حفرسك وحتموت بغيظك لما تشوف فاتن معايا في الحفلة. يا سيدي طيب، بس ممكن أعرف إحنا رايحين فين؟ رايحين لرؤوف يا بجم، حفلة زي دي لازم يتعزم فيها رؤوف. يا حاتم رؤوف ما بقاش من توبنا، رؤوف خد سكة غير سكتنا، ساب الكلية ومين عارف هو بيعمل ايه دلوقتي. دايما سيء الظن، يعني هيعمل ايه؟ شاب ناجح كل النجاح، ملقاش الكلية بتاعتنا تناسبه، اتخذ قرار وسابها واشتغل في الاعمال الحرة ونجح. اعمال حرة؟ طيب حاسب احسن تدخل في اللوري اللي جاي ده. انت كده دايما تغير من الاحسن منك. يا عم بطل تقطيم، وصلنا الرؤوف صاحبك ده وخلي ليلتك تفوت. اهو كده تنرفز، اديني فرصة يا اخي اضحك عليك مرة. انا ما كنتش اعرف ان الدكتور مراد مرح بالشكل ده. غريبة، مع انك زرتينا كتير قوي يا اشجان. اصل اللي يسمع عن الدكتور مراد او يقرأ عنه حقيقي خاف. يا خبر، ليه بقى؟ يعني لما تسمعي انه اشهر عالم واكبر مكتشف لكتير من الادويه تخافي، تفكر انه دايما سارح شارد بيفكر، وان الضحكه عنده عزيزه قوي. اديك يا ستي شفتي انه غير كده بالمره. عقبال ما تشوفي حاتم زيه. يا ريت يا اشجار، يا ريت. اهدي مشكلتي، نفسي اغمض عينيا وافتحها والاقي حاتم زي ابوه، مركز وجاه ومال وشهره. ده أمل، لكن لا هو ولا باباه بيساعدوني في تحقيقه. أكيد الرقصة دي مش هتفوتك يا فاتن. قلتلك ما بعرفش أرقص يا حاتم. براحتك، بس أنا زعلان. عن إذن. إيه رايحة فين؟ بدور على مين؟ أبدا. على فكرة أمجد منهمك جدا في الحديث مع بابا، ما هي فرصة يلاقي بابا هنا قبل امتحان البكالوريوس. تقصد إيه يا حاتم؟ ابدا، بس بعرفك انه كتر زيارته لينا ودايما منهمك مع بابا في المعمل، وهو بيستفيد له حاجه قبل الامتحان. الدكتور مراد بيرحب باي طالب في القسم، بس اللي عايز يتعلم. هتفضل زي ما انت يا راتب طول عمرك. يا جدع حل عني، هو مفيش حد في الحفله غير يا رؤوف؟ أنا بفتح لك الأمور، الجامعة دي سيبها لأصحابها. إن كنت أنت ولا حاتم بصراحة ربنا كده مش وش علم. يا حبيبي أنا راضي وقانع وعايز أطلع مدرس علوم على الفئة التالتة. يا ولد بس حل عني يا رؤوف يا حمدي وشوف غيري. على رأيك أشوف صاحب الليلة. إيه فينك يا حاتم؟ مش أنا بس اللي مقتنع بالكلام ده يا أمجد، ده كل الأساتذة اللي كلمت معهم في الحفلة دي شاركوني نفس الاهتمام. متشكر جدا يا دكتور. أرجوك يا ماما ما تضيعيش الفرصة دي من إيدينا. أي فرصة يا حاتم؟ فاتن هنا يا ماما، لازم تتعرفي عليها. طب وإيه نهاية الاهتمام الزايد عن حده ده؟ مش عارفة يا ماما، تخطبها لي طبعا. هو أنت لسه خلصت تعليمك يا ابني؟ يا ماما انت مش عايزاني انجح؟ وايه علاقة الموضوع ده بالنجاح؟ لو خطبت فاتن هعرف اشق طريقي صح، وحيبقى قدامي هدف واضح اشتغل علشانه. ياه للدرجة دي؟ فكر يا ماما. الشهور مرت بسرعة واخيرا النتيجة ظهرت. مبروك، الف مبروك يا امجد، هفضل اقولها لك طول العمر من نجاح لنجاح. مبروك لينا احنا الاثنين يا فاتن. بس انت الاول على دفعه البكالوريوس يا سي امجد. ايوه، وانت اللي اديتيني الطريق، دايما واقفه معايا بتشجعيني وبتدفعيني احقق كل شيء صعب. وبعدين مش عارف هتوافقي ولا لا. اوافق على ايه يعني؟ انت مش فاهمه انا عايزه اقول ايه؟ لو كنت فاهمه ما كنتش سالت. مش معقول تكوني مش عارفه ان احنا الاثنين لازم نكون سوا على طول. امجد، انا هتعين معيد ان شاء الله في الكليه، واظن ده مركز متواضع يخلينا اتقدم ليكي، وانا مش خايف ترفضي. طيب اديني فرصه افكر. لسه هتفكر يا فاتن. ما هو انا لازم افكر وافكر وافكر يا سي امجد. تفكري في ايه يا فاتن؟ افكر ازاي هقدر اساعدك على طول يا امجد. مش عارف لغايه دلوقتي يا دكتور، مش عارف ان المعمل وتجاربك وابحاثك جم فوق دماغي انا وابنك حاتم. مش انا اللي سببت في ان حاتم يسقط. لكن رضيت انه يسقط وسكت. اعمل ايه؟ مش ذنبي انه ما بيديش عشان ياخد. لو كان لقى اهتمام منك. قولي لو كان قدر يتخلص من اهتمامك انتي. انا؟ امال انا؟ انا اللي عملت له حفلة قبل الامتحان باسبوع، انا اللي من زمان حطت له كل حاجة بين ايديه من غير مجهود ولا تعب، انا اللي اصريت انه يدخل كلية العلوم اللي ما كانتش تناسب ميوله ابدا. عملت له حفلة قبل الامتحان لانه كان عيد ميلاده، اديته كل حاجة من غير مجهود لان جيلنا تعب بما فيه الكفاية ومفيش داعي نتعب الاجيال اللي جاية. اما مسألة كلية العلوم فانا كنت عايزاه يبقى زيك. مش عيب اني انا اتمنى ان ابني يطلع زيك. برأتي نفسك خلاص؟ اظن كلامي ده فيه الكفاية. يبقى انا المتهم. طبعا انا المتهم. ما فكرتش تهتم بيه زي ما بتهتم بغيره. احاول معاه يا اكرام، احاول معاه من جديد. مين عارف. يا ريت يا مراد، ده حاتم ابننا الوحيد. فكر كويس يا حاتم، بلاش طريق رؤوف ده. انا قررت يا راتب. وبنيت قرارك على ايه؟ الكليه مش مناسباني، مش هقدر انجح فيها ابدا. ده هروب. اكيد انت بتهرب من موقف لازم يواجهه اي شاب بتحدي واصرار. انا هعرف اشق طريق كويس. ان كانوا في البيت بيطالبوني بالنجاح ففي اكتر من طريق في الحياه للنجاح، مش الجامعه وبس هي اللي بتطلع الناجحين. ومش رؤوف كمان يا حاتم هو اللي بيطلع الناجحين، ده انسان كان له نفس تجربتي واتخذ قرار. اكيد انا هستفيد من تجربته لو وصلت له كده. طب نزلني هنا واوصل انت الرؤوف يا حاتم، بس حقيقي انا خايف عليك. ما تخافش عليا، وبكره هتشوف وتسمع. يا ريت كان مثلك الاعلى غير رؤوف حمدي، يا ريته كان امجد كامل. عظيم جدا يا امجد. انا ما عملتش حاجه يا دكتور، انا كل اللي عملته ان رجعت النسب للعناصر الكيماويه في الجدول اللي سيادتك اديته لي. ايوه بس بذكاء وبعد نظر. أنا عارف إن ده أخذ منك وقت كبير. مش مهم يا دكتور، المهم النتيجة. النتيجة إن إحنا وصلنا لتحقيق المادة الكيماوية اللي بحثنا عنها كتير، والمطلوب دلوقتي التجربة. يعني مش ممكن الاكتشاف ده يتسجل ويعلن عنه بين الناس؟ ما أقدرش أعلن عنه إلا وأنا واثق. لازم التجربة، والتجربة لازم تكون على مخ الإنسان. المشكلة مين اللي حيوافق إنه يكون محل للتجربة؟ دي أكيد عايزة إنسان مريض عشان نعرف الأثر المطلوب. مش ضروري يكون مريض، ممكن يكون إنسان سليم ونطعمه بالمادة الكيماوية دي ويبان أثرها عليه. إزاي يا دكتور مراد؟ يعني مراكز السمع والبصر والشم والذوق في الإنسان لها حدود ومعايير معروفة للجميع. قصد سيادتك إن الإنسان السليم لو طعمناه بالمادة الكيماوية دي ممكن تكون النتيجة اختلاف معايير الحواس دي كلها؟ ممكن، ممكن البصر يقوى وكمان السمع وبقية الحواس، وبالتالي نقدر نحدد نتائج صلاحية المستحضر لتنشيط خلايا المخ. يبقى ما بقاش في مشكلة يا دكتور مراد. ازاي يا أمجد؟ فين الإنسان ده اللي يرضى يجرب على نفسه مادة جديدة ما تجربتش قبل كده؟ موجود يا دكتور مراد، أنا. إيه؟ معقول يا أمجد؟ أنت؟ أنت؟ أنت تشتغل في الأعمال الحرة وتسيب الجامعة؟ أني الأوان تساعديني يا ماما لأول مرة. حاتم أنت مجنون، أنت ناسي مين بابا؟ لا يا ماما فاكر كويس. ليه ما تبقاش زيه يا حاتم؟ يا ماما، يا ماما كل إنسان وليه استعداده، وأنا مش زي بابا. بابا ممكن يخليك زيه، بابا خرج شباب، شباب كتير قوي كلهم في أرفع المناصب. للأسف أنا ما عنديش استعداد الشباب دول. ليه يا حاتم تقول كده؟ ليه؟ لأنك عارفة من زمان أن كنت بفضل التجارة على كلية العلوم. بقى دلوقتي الذنب ذنبي. ها؟ لا ذنب ولا حاجة يا ماما، أنت بتكبري الموضوع. بس أنا عايز أشتغل في الأعمال الحرة، حلاقي نفسي في الأعمال دي. ما تكلمنيش في الموضوع ده أبدا تاني، عندك بابا كلمه وهو حر فيك. فنجان قهوة إنما إيه بقى مظبوط يا دكتور. أنا متشكر أوي يا عم مقبل. ها ناوي تسهر الليلة برضو يا دكتور؟ شوية. على فكرة يا دكتور ألف ألف مبروك على الدواء الجديد اللي اخترعته جنابك. أما لكن قول لي يا دكتور الدواء دي علشان إيه؟ يعني لازم تعرف كل حاجة يا عم مقبل. ده يا سيدي عشان تنشيط خلايا المخ. أصلا أنا بقى سمعتك بتتكلم على الأستاذ أمجد عنه. الله، ما خلاص بقى أديك عرفت كل حاجة. بس أنا طالب من حضرتك خدمة صغيرة يا دكتور. تفضل قول. كنت بقول يعني تجرب الدواء دي فيه أنا. إيه؟ أنت بتقول إيه يا عم مقبل؟ معلش علشان خطري، أنا سمعت الأستاذ أمجد عايز يجرب الدواء دي على نفسه، وانا زي ما انت عارف راجل في سن كبير يمكن محتاج الدواء اكتر. صدقني دكتور انا محتاج الدواء دي اكتر من الاستاذ امجد. انت ليه فكرت في كده؟ انا شايف ان دي احسن طريقه دكتور، معلش علشان خاطري وافق. طيب بس سيب لي انت الموضوع ده افكر فيه. بابا فاضي شوية اناقش معك موضوع. ايوه بكل سرور يا حاتم يا ابني، اقعد. انت اول مرة تنزل لي المعمل، بس يا ريت الاقي عند حضرتك وقت. ايه التكليف ده يا ابني؟ ده انا ابوك، احنا مش اغراب يا ابني. اقعد. بابا ارجوك توافقني اسيب الجامعة واحاول ابتدي مستقبلي من جديد. تسيب الجامعة ازاي؟ زي أي واحد بيفشل في تجربة ويحاول ينجح في تجربة تانية. كلامك في ظاهره شيء من المنطق، لكن إيه هي التجربة التانية اللي أنت بتتكلم عنها دي؟ أشتغل في الأعمال الحرة. أي أعمال؟ لغاية دلوقتي مش عارف. لكن أنت عارف لغاية دلوقتي إن الجامعة هي بيتهيألي التجربة الجديدة هتكون أنفع بالنسبة لي. المستقبل بتقضي عليه أحيانا التهيؤات. أنا مش أول واحد يعمل كده. حاتم، أنا عارف استعدادك، أنا أبوك، ومهما تكون بعدت عني بطريقتك الخاصة فأنا متابعك وعارف أفكارك. بابا القرار ده لازم تساعدني فيه، أنا مش عايز أخد القرار ده من غير موافقتك. اسمعني كويس يا حاتم، أنا راجل قضيت حياتي كلها مع الفروض والاحتمالات، عشان توضع نظرية أو قانون لازم يبقى فيه فرض واحتمال، عشان نظريتك تكون صحيحة والقانون اللي بتفكر فيه يكون سليم لازم كمان الفرض يبقى صحيح، والاحتمال لازم يوصل للنتيجة السليمة. مش فاهم. أفهمك أكتر، عشان تقول إن مستقبلك حيكون أحسن لو اشتغلت في الأعمال الحرة يبقى لازم يكون فرضك صحيح، والفرض هو إنه يكون عندك استعداد لأي عمل من الأعمال الحرة. ده موجود في خيالك، أنا عارفك كويس. جايز أكون عارف نفسي أكتر. بابا أنا آسف لو اتخذت القرار ده بنفسي، مع احترام الرأي حضرتك، عن إذنك. حاتم ما تجريش ورا أوهام، خسارة إنك تضيع الحقيقة الوحيدة اللي في إيدك، الحقيقة الوحيدة إنك في الجامعة ولازم تعوض فشلك، لازم تنجح من جديد. ازاي وافقت انك تكون حقل تجربة للدكتور مراد؟ لاني مؤمن بالله وعارف ان اي اكتشاف علم جديد بيكون سبب في سعادة الانسانية. لا بس دي مادة ما تجربتش على حد قبل كده، تجربها ازاي على نفسك؟ ما تنسيش اني شاركت الدكتور مراد في ابحاثه. والنتيجة انت عارف النتيجة هتكون ايه؟ لازم اكون واثق بان احنا اشتغلنا صح وكنا مخلصين في بحثنا العلمي. وده يخليك تجرب المادة الكيماوية دي؟ ده يخليك توافق تحقن مخك بيها؟ ده الحل الوحيد لإثبات سلامتها، ولو نجحنا يبقى ما على الدكتور مراد إلا أنه يعلن عن الاكتشاف في كل المجالات العلمية. لا يا أمجد، لا مش ممكن، أنا ما أقدرش أضحي بيه. تأكد أن الأمر لو كان تضحية زي ما بتقولي فهتبقى تضحية في سبيل العلم. أيوة لكن أنت بالذات يا أمجد. أنا زي أي واحد من الملايين اللي ممكن نعرض عليهم الفكرة. لا يا أمجد، لا مش ممكن، لو أنت وافقت أنا مش هوافق، أنا برضو ليا حق فيك. فاتن، فكري بروح العلم، سيبك من العاطف، فكري في الإنسان، حتى لو فشلت التجربة فممكن الدكتور مراد يحاول من جديد، إنما لو نجحت ياما ناس هيفرحوا. تصوري قد إيه في مستشفى الأمراض العقلية محتاجين علاج للمخ، تصوري كام مليون طفل محتاجين يمشوا على رجليهم لأن فيروس الشلل أصاب بعض الخلايا في المخ. أنا لو ضحيت فبضحي عشان دول كلهم. لا يمكن. أيوة أنا بفكر ساعات بروح العلم، لكن لا العلم ولا العالم كله ممكن يخليني أضحي بيك. أنا أنانية هنا ولازم أتمسك بأنانيتي لأنك عارف مشاعري ناحيتك. طيب بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بس لازم ترفض، وإن ما قدرتش ترفض أنا لازم أفهم الدكتور مراد ده بنفسي. عادي يا فاتن، عادي استريحي، قولي لي في ايه؟ دكتور مراد، انا مقدره جدا لقيمه الابحاث العلميه والاكتشافات اللي حضرتك بتكتشفها يوم بعد يوم لخدمه البشريه. انا متشكر قوي يا فاتن، دي شهاده اعتز بيها من تلميذه نجيبه. بس يا دكتور مراد، في انسان عزيز عليا خايفه يبقى ضحيه تجربه علميه. ضحيه تجربه علميه؟ ايوه. انت بتتكلمي عن مين يا نساء فاتن؟ بتكلم عن امجد. امجد كامل؟ ايوه يا دكتور مراد، ايوه. هو ما يعرفش اني انا هنا، خوفي عليه هو اللي جابني. انا مش فاهم حاجه. دكتور مراد، امجد هو كل شيء بالنسبه لي. صحيح احنا ما اتخطبناش لسه، لكن اللي اخر خطوبتنا كانت ابحاثه مع سيادتك. الف مبروك مقدما. شكرا. امجد يستاهلك وانتي تستاهلي امجد. علشان خاطري يا دكتور، علشان خاطري، بلشت وافق انه يجرب المستحضر الجديد اللي سيادتك اكتشفته على نفسه. يا فاتن الموضوع ده خلاص خلاص انتهى، اطمئني. انا خلاص عرفت مين اللي لازم يتجرب عليه المستحضر الجديد. مش امجد، ارجوك يا دكتور مش امجد، عشان امجد هو كل شيء بالنسبة لي. توصيلة بلاش يا بيه. مين؟ حاتم؟ متشكر قوي. اركب. أعرفك بزميل قديم، راتب، فاكره؟ أهلا يا دكتور أمجد. لسه كتير على حكاية الدكتور دي يا راتب. لا لا لا، كل شيء يهون، فاتك كتير ما بقى إلا القليل. وإنت يا حاتم، ها، عامل إيه؟ أهو، عايش. وإنت يا راتب خلاص؟ ما بقيتش تسأل؟ لا بقى، أنا ابتديت أشوف أنا غلطت في إيه وأصلح غلطي. ما هي أصل الحكاية بقت عايزة تحديد، يا نجاح يا فشل. ربنا ينجحك على طول يا راتب. بس نجاح عن نجاح يفرق. الراجل عايز يطلع حتة مدرس علوم على قده. وماله؟ مهنة التدريس مهنة مقدسة. ما تاخدش في بالك منه، حاتم ما بيعجبوش أي حاجة. أنا أقصد أنه مش طموح زيك يا أمجد، يعني لا ناوي يبقى معيد ولا دكتور ولا باحث ولا عالم ولا أي حاجة من دول. كل واحد على قد استعداده يا حاتم، والطموح مش حكر على إنسان واحد. عن إذنك أنزل هنا. فهمه يا أمجد كامل، فهمه. ومشوارك بقى ده لفين؟ ها؟ رايح لغاية فين يا أمجد؟ أنا كان عندي معاد مع الدكتور مراد في البيت، نزلني لو سمحت. طب ده أنا بضحك معاك، ما تزعلش وحوصلك برضو. إيه الكلام ده اللي أنت بتقوليه ده يا إكرام؟ فكر كويس يا مراد في كل اللي قلته لك. فكر إزاي؟ ازاي اخطب لابني وهو لسه ما خلصت تعليمه؟ يا حبيبي ده الحل الوحيد عشان يكمل وينجح. اخطب له مين؟ فاتن؟ فاتن مدحت؟ ده مش ممكن، ده مستحيل. ليه يا مراد؟ لان فاتن تعتبر مخطوبة، بعد ايام هتعلن خطوبتها. ايه؟ مخطوبة؟ مخطوبة لمين؟ لزميلها امجد كامل. امجد امجد امجد، هو امجد ده واخد كل حاجة كده؟ امجد شاب ناجح بيحب إنسانة ومتفاهمين مع بعض من زمان، حرام يخطبها؟ مش من حقه؟ لكن انت لو بتحب حاتم كنت تقدر تعمل له حاجة. اعمل ايه؟ مدام خطوبتها لسه ومجرد كلام، يبقى حاتم ابننا اولى، وانت بصفتك استاذها وليك مكانة عندها، فمش معقول تمانع. انت ازاي بتفكري؟ ازاي بتفكري؟ ازاي تنسي مشاعر الناس كلها عشان ابنك؟ هو حاتم ابني لوحدي، مش ابنك برضو يا مراد، بقى تحرمه اهتمامك بيه وكمان عايز تحرمه سعادته. انا مش قادر افهمك ابدا، انا مش عارف انت عايزه تقولي ايه. ولا حاجه ولا حاجه، انا فهمت احساسك دلوقتي. انت عمرك ما حبيت حاتم ابنك. ايوه عمرك ما حبيته. لو كنت حبيته صحيح كنت وقفت معاه دلوقتي وخفت على الانسان اللي بيحبها تروح منه، لكن انت قلبك عليه حجر. ايوه قلبك عليه حجر. أيوة يا عم مقبل، آن الأوان نجرب المستحضر الجديد. وأنا جاهز يا دكتور. لا مش أنت يا عم مقبل، أنا عرفت مين اللي لازم يتجرب عليه المستحضر الجديد. لكن جنابك وافقت أنك تجرب الدواء علي. أنا ما وافقتش موافقة صريحة. لكن الأستاذ أمجد. مش أمجد اللي حجرب فيه المستحضر الجديد. اللي حيتجرب عليه اكتشافي واكتشاف أمجد هو أنا يا عم مقبل. إيه؟ أنت يا دكتور؟ إيه خايف عليا؟ أنا ححقن نفسي دلوقت، وعشان كده ندهت لك. أنت الوحيد اللي حسيت بيا في البيت ده. صحيح أنا عندي زوجة وابنة، لكن إحساسهم بيا كان ضعيف. الزوجة كانت بتنظر لأبحاثي دايما على إنها مصدر جاه ومال، والابن استغنى عني من زمان، استغنى عن توجيهاتي وإرشادي. الوحيد اللي شاف عملي بجهدي وسهري المتواصل هو أنت يا عم مقبل، عشان كده ندهت لك تشوف النهاية. لو المستحضر الجديد ده نجح فانسى كل الكلام اللي قلته لك، أما لو لقيتني إنسان غير الإنسان، لو اتعطلت خلايا مخي بتأثير المستحضر الجديد ده، فأرجوك تبقى تدي للست إكرام المذكرات دي. بلاش يا دكتور بلاش. لو كان مجهودي ده أنا وأمجد هو المجهود المطلوب، لو كنا فعلا أخلصنا للبحث وللعلم، يبقى المستحضر حينجح وتستفيد منه البشرية كلها. كل حاجة اتغيرت يا أشجان. مراد من امبارح بالليل تعبان ومش عارفة ماله. هم الدكاترة قالوا له ايه؟ مش قادرين يوصلوا للتشخيص. انا مش عارفة كله ده جرى ليه. وحاتم ما اتصلش خالص؟ حاتم من 3 أشهر محدش عارف هو فين. طب اهدي انت بس شوية، اهدي وربنا كبير. البيت، البيت فضي عليا. البسمة اللي كانت مالية البيت خلاص. ابني في الاول وبعدين مراد. لا انا ولا الدكاترة عارفين ايه سر مرضه. ليه ما بيتكلمش؟ ليه مش حاسس باللي حواليه؟ ليه يا ربي بس ليه؟ شفت في يومين اتنين رحت وجيت، والنتيجة معاك كام؟ 1000 جنيه رحلة في طيارة وزيارة لبلاد الخواجات ويومين بـ1000 جنيه. ايه رأيك يا حاتم؟ عجبك الشغل مع رؤوف؟ جدا. ودلوقتي بقى الجامعة بس هي اللي بتطلع الناجحين؟ لا يا رؤوف، لكن الشغلانة دي برضو ملهاش امان. ربك يستر. هتكون اخرتها ايه يعني؟ الموت؟ اكتر من الموت، السجن. يا ست هانم، يا ست هانم. ايوه يا عم مقبل. اتفضلي قوم ريح نفسك شوية، أنا هناخد بالي من الدكتور ونديله الدواء. لا لا يا عم مقبل، أنا لازم أكون موجودة جنبه. يا رب سلم. مسكين ما بقاش هنا خالص، بقى اللي نايم قدامي ده هو الدكتور مراد. خليكي قاعد هنا جنبه، وخد اقري المذكرات دي وحلفني إن سلمها لك في الوقت ده. مذكرات؟ مذكرات ايه يا عم مقبل؟ ما نعرفش، إنما اقريها ست هانم، ووصلني تقريها. اتفضل يا أستاذ أمجد. أرجوك يا عم مقبل وريني أوضة الدكتور مراد. حاضر. حتى لو منعت مدام إكرام أنا لازم أشوفه فورا. اتفضل يا ابني اتفضل. هتمسافر ومش عارفين هيرجع امتى. سفريته دي هي اللي مخوفاني يا فاتن. ليه يا ريت؟ لان رؤوف بيشتغل في التهريب. التهريب؟ معقول حاتم المتعلم ابن الدكتور مراد فهمي يوافق يشتغل في التهريب؟ اصلك ما تعرفيش رؤوف وما تعرفيش حاتم كمان. ازاي يا ريت؟ رؤوف ده زي ميكروب المرض اللي بيدور على حتة ضعيفة في الجسم، وحاتم بعد رفضك اللي عرضه عليكي بقى ضعيف لدرجة ان رؤوف قدر يتمكن منه. تقدري دلوقتي تدخلي وتكلمي الدكتور مراد. نعم اكلم الدكتور مراد. انت بتقول ايه يا امجد؟ بقول اني عملت اللي علمه لي الدكتور. عملت ايه؟ فهمني حاجات كتير قدرت استخدمها. اديته حقنة مضادة للمادة الكيماوية اللي هو حقن بيها نفسه. وبتكلم وحيعرفني؟ طبعا، ولا كأن حاجة حصلت. أنا أشكرك يا أمجد. لا يا فندم، اللي بيستحق الشكر هو الدكتور مراد، لأنه علمنا أفكر إزاي. متشكرة متشكرة أوي. مراد، معقول يا حبيبي؟ إكرام إكرام، أنت هنا. أنا كل اللي كان صعبا علي إني ما اسمعش صوتك. لكن اللي عمله أمجد ده معجزة. لا مش معجزة. مش معجزة يا إكرام، إحنا مش في عصر المعجزات. إنما ده سبب بيسببه الله سبحانه وتعالى. أنا أسفة، أنا أسفة إن كنت بعترض على اهتمامك بأمجد. أنت لازم يا إكرام قريتي المذكرات؟ طبعا قريتها. ردي على التليفون شوفي مين. ردي. حاضر. ألو، أيوة، منزل الدكتور مراد. إيه اسم البوليس؟ ليه؟ في إيه؟ بس أعرف في إيه. نعم حاتم. إيه حاتم، قبضوا عليه؟ وبعدين يا إكرام؟ هو دكتور حاتم رجع. افتحي له الباب يا عشكين، افتحي له ارجوك، افتحي له اقوام. إكرام حاولي تعرفي الحقيقه يا إكرام. لا يا حاتم، مش وقت. انت لازم تكون مظبوط في مواعيدك. ده مؤتمر علمي يا دكتور. إكرام إكرام، ايه اللي جرالك؟ نعم ايه، مجله العلوم. ايوه انا والدة الدكتور حاتم مراد. ايه دوري في اكتشافه العلمي الجديد؟ طبعا دور اي ام اهتمت اهتمام كبير بابنها العالم، وهيئت له المكان المناسب والظروف المناسبه كلها. لا طبعا انا ما اعرفش حاجه في العلوم، لكن انا خريجه اداب. لكن انا اكرام، انا برضو ام. اكرام برضو ام. انا ام. ايه ليه بتعيطوا ليه؟ فرح حاتم، الدكتور حاتم ده عرسته كمان، عرسته دكتورة. أيوة في نفس تخصصه. افرحوا كلكم، الدكتور حاتم مراد عمل زي أبوه تمام، وده عرسته زي القمر. طبعا ارقص واغني. ان ما رقصتش وغنيت في فرح ابني، هرقص واغني في فرح مين؟ هرقص واغني في فرح مين؟ في فرح مين؟ ايه ده يا حاتم؟ كان لازم يحصل اللي حصل. هو ده القرار اللي انت خدته؟ ما كنتش عارف ان انا حوصل لكده. ما فكرتش في امك؟ بلاش اقول ما فكرتش فيا. انا بابا ارجوك، انا مش ناقص لهم. ما عملت المستحيل لغاية ما قدرت اخليهم يفرجوا عنك بكفالة. هتخرج من هنا وحتوصل البيت، ولازم امك تشوفك، لازم تشوفك، يمكن يرجع لها عقلها اللي ما استحملش الصدمة. أمجد، أنا آخر حاجة كنت أتصورها إنك تبعد عن الدكتور مراد في الوقت اللي هو محتاج لك فيه. حتى أنت يا فاتن؟ أقدر أعرف أنت بقالك أكتر من شهر ساجن نفسك هنا ومش عايز تقابل حد ولا تروح لحد، ليه؟ بعدين تعرف يا فاتن. أمجد، من امتى بتخبي عليا حاجة؟ أرجوك يا فاتن، ده مش وقته. لا، ده أنا فاتن خطيبتك، قولي كل حاجة. فاتن، أنا ما عنديش وقت، أرجوك. أنا آسف، أنا فعلا غلطت إني جيت أسأل عليك لما غبت عننا كلنا شهر وأكتر. طيب يا فاتن، طيب، أرجوكي. أرجوك أنت، ريح لسانك من الاسم ده شوية، مادام مش طايق صاحبته. عن إذنك، ولما تفوق شوية ابقى فكر في إنسان يستحق العرفان بالجميل، مش البعد عنه هو في أصعب ظروفه. ابقى فكر في الدكتور مراد فهمي. شد حيلك يا حاتم. أصيل والله يا راتب، أنا الود أجيلك كل يوم، لكن أنت عارف الزيارة محددة. بكرة نتقابل، كلها 5 سنين يا راتب، ونبقى مع بعض زي زمان. الحمد لله انها جت على قد كده. مش هنسلك ابدا، انك اول واحد يحذرني من رؤوف وطريقه، وديني بدفع التمن. على فكرة كلهم بيسلموا عليك، كلهم بيعدوا اليوم بعد اليوم عشان تخرج يا حاتم. تعرف يا راتب اللي اكتر من السجن بالنسبة لي دلوقتي ايه؟ ايه يا حاتم؟ إحساسي بإني ظلمت ماما ووصلتها للي هي فيه. إكرام إكرام إكرام، أنا مراد. إكرام حاولي تعرفيني، افتكريني، أنا مراد يا إكرام. مراد مراد، أنا متشكرة أوي، لولاك حاتم ما كانش ممكن يوصل للمركز اللي هو فيه. ها؟ مش أنت فرحان بيه؟ مش أنت شايفه كده، يعني شايف فيه نفسك؟ ها؟ الجاه والمال والمكانة، ها؟ مش أنت فرحان، مش أنت فرحان بيه؟ إكرام أرجوك أرجوك يا إكرام افهمي الحقيقة، أرجوك ما تعذبينيش أكتر من كده. مراد حاتم ما وصلش للمكانة دي اللي بيك أنت، بفضلك أنت، ورث منك بقى علمك وأفكارك، ورث حالك يا مراد. إكرام أرجوك أرجوك افهمي يا إكرام، العقل مش حتة أرض ولا عمارة ممكن يكتبوا في تركة، العلم برضو ما هواش تركة إكرام، الفكر مش مال، مش مال أو أساس ممكن يتقسموه الورثة، أنت مش وعيك، لكن بتعذبيني من غير ما تدري. أنت فاكراني السبب في اللي جرى لحاتم وليكي؟ لا لا يا إكرام، مش أنا السبب، مش أنا برافو، خد برائعة. بمناسبة حصول حاتم، الدكتور حاتم على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم. ميرسي يا مراد. ولو مش هتملكيني بالضعف اللي انت فيه دلوقتي، انا عارف ان انا مغلطتش. حاتم صحيح ابني، لكن طول عمره كان بيرفضني ويكره افكاري. عارفة ليه؟ لانك صورتيني ليه صورة غريبة مهوشة، كائن خرافي، هيلمان واسطورة ماشي على الارض. صورتيني الحاتم كما لو كنت انا الطموح المستحيل او النجاح المستحيل، ان انا الفكر المستحيل. ده مش ذنب اللي شاف الصورة، لا، ده ذنب الرسام اللي رسمها له. انت اللي رسمتي له الصورة دي، انت السبب في كل اللي جرى الحاتم، مش انا. مين؟ امجد؟ متأسف يا دكتور مراد، انا بقالي مدة كبيرة ما سألتش. في الحياة مشاغل. تسمح لي اقعد؟ تفضل. دكتور مراد، انا طول المده اللي غبت فيها كنت ببحث على نفس الفكره اللي سيادتك ابتديتها. مستحضر جديد لشفاء اصابات المخ الانساني؟ ايوه، مش دي كانت بدايتنا؟ ايوه، واكتشفنا فعلا مستحضر جديد، انا جربته على نفسي واثبت نجاحه في تنشيط خلايا المخ. ايوه، لكن مرض اكرام حاجه تانية. طول المده دي وانا قدامي رسم المخ المدام اكرام، طول المده دي وانا بحاول بكل جهدي، لكن الظاهر مفيش فايده يا دكتور. وعرفت السبب؟ ايوه، مراكز التفكير والشعور والاحساس في المخ ما زالت مجهوله بالنسبه للعالم كله. وبعدين جيت بعد ما يئست من اكتشاف دواء المدام اكرام، كنت عايز ارد الجميل، كنت عايز اثبت لحضرتك إن عطائك ليا ما راحش من غير فايدة. يأست من البحث؟ أيوة، ما أقدرش أنكر كده. ليه يا دكتور؟ ليه العلم بيثبت فشله في الوقت اللي الإنسان في أشد الحاجة لنجاحه؟ أمجد يا ابني اسمعني، صحيح الحالة زي ما هي ما تغيرتش، وصحيح أنا مرت علي سحابة يأس من البحث والاكتشاف، لكن ده مش معناه التوقف أبداً. أيوة يا أمجد، التجربة العلمية ممكن تنجح مرة وممكن تفشل مرات، لكن بين النجاح والفشل في دايما أمل. الحمد لله على السلامة يا فاتن. الله يسلمك يا أمجد. خد شيل بنتك. ايه فرحان؟ نعمة. هتسميها ايه؟ هسميها أمل. الله، وش معنى اخترت الاسم ده؟ لأن ده المعنى الوحيد اللي بيخليني أبحث وأصهر، وبيخلي البحث وصهري معنى. أيوه، من 5 سنين علمني إنسان عزيز عليا إن كل شيء في الحياة محتاج للأمل، حتى التجربة العلمية. العقل. المخرج المساعد محمود فتح الله. العقل لفاروق صالح وعصام لطفي.